بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جنة الرقى هيكا قرآن سورة المجادلة جلقى بيساء الراهي نهم دا ورى بواب الدار رابوفة ربنا وعتايسه درس جنة كان يتوران جلقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كان جدا سورة تني سورة المجادلة جتران بيكمتي بكسر الدال المجادلة جتكني أسمر رافورة مي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها جتاكنا الرا فورة مي مجادلة جرمي مجادلة يتون تدبيسي تدبي بفتو يتشا إسي دبرتي دبيسي تدبي بفتو يتشا فاتين دال كان اللي متى مجادلة يجرن لي إي متى يتون نجرى مصدرة هغافتن سورة انتني صحيح نقول علماء مدنيا دا مرتي سيتو مدينة مرتي بوثي جتا سورة تنوان نسين الرحا سويتو اكا جالقباتي تي ركو غر ربي تي ايتاني ربي ركو سنما دقه ركو سنما رافرو رادو باتي اكو مجادلاء الرا ركو اسيدا ربي من فوق سب سماواتي دقه رافو ركان يغساني حكم ظهار مالي ظهار جتون نمني توكو نيتي ساتي نتأكدو ظهارتي ياتي ستين اياد جتوني حكمي ستنا مالي جتو رادو باتي يغساني حكمي اكاتا مقوم بهينسي وان كيستي تهوفي اكاتا مقوم بهون اتين تاني رادو باتي يغساني آداب من اسلام اتين جراتو آداب تيسما كيستي نما قدا تيسسون ويتنمن ارسين وليبلئسون كان الران دو باتي أكما سر رسول صلى الله عليه وسلم ويتمقو إسانين بهن أكامت كبا جادان مقو رسول اتين بهن جاكور الرالين دبتي أكاسم أمس أكاتا منافق توتا ور إيمان قلبي إساني قد انسينيني في ور حقيقة إيمان قلبي إساني قد سين الرالي حاسويتي نهم دا ور بوا قد دار ربوفة ربنا عتايسو دوبا هين نكنا چوران جال قمت دبين قد سمع الله قول التي جتون كل سبب الرتد في قبا سببني خولة بنت ثعلبة تجرم تدكا دبرتي ورا انساراتي أبا منائسي أوس بن الصامت تجرنين أوسين كني فوري والإنجراتي إراهوري إغجر لكو نما قدى والإنتهني والإيمان قدو من دابتكو أكما نيتين ديرس آرتتو آرتتين جنان إراككتي أنت علي كظهر أمي جدين أتنرت كدو الدهارتي ياتي ست انتياد جدين إراككتي جاهلية كي ست زمن واللالة كي ست أكنا جدين نمني تقويو ورئيسا إراككتي أبداً تتن ديبي أبداً تتن ديبي إسي سنت ديبيون نيتم أبا وراتي هار وراتي يعني والإنجراتون انتهم دوبو إتاكي كن أرقامي جدون أكنا جديد سيني ستديبي أجدين أبداً نتديبي تو كنري آداتين أكاتا بيكما تهيكي ستي أبداً تنمني أكنا والإنجر ولي تنديبي هذا رسول ربي صلى الله عليه وسلم دقيقة فردتي ولي تديبي كي ننتهو جتيني رسول برا رفتي صلى الله عليه وسلم رسول برا ويترفتو رسول التركوك نهيمتي أوسين كوني أنا جول ليل أنا فودي ولين أم زمن قدى ولين جيراني ججب أمك إياه في بريد أمك إياه سبرتي في تدي إسبرتي فوري أمان تنورك إياه اللي نرى أمي إسمالي كواتك كان قبني نرى ككتي مالنا ويا نتريبو دندها جنان أكما آدا در جرتو أني حكمين هاروين نتريبو فنجيرو وأي كان كيسة وان كيسة وان نرتب انجيرو akka aadaatitti hiikamtee sitti deebi'uun hin tahuu jedhaniin. Kana keessatti yaa ergamaa rabbii an haadha ilmaaniiti in damamtu ilayya jaacu yoo ilmaan kana gara kiyyatti kaasfuudhu taate ani waan nyaachisun qabu garaaf dhumanii وإن ضممت إليهم ضاعوا يو إساتي أجي دي سلي سبرت اللي نئر غرمان نمي جوليسا خد منجيرو أما أنت نسنين كأن اللي أسجه مال نانجت هجتو وهذه هي المجادلة تجادل كأجون كن أي تحاول كخدو بيسي تدي ديبت أتي اللي نحكمين كأكان هارو نحكمين بران رفن كجتون إسي اللي أن يكم تهري نمان قبو إسمالي بكتاكم قبو ilmaan irraa qaba ilmaan kana bakka itti dhiisuun qabu akkam taa jettee dubbii walitti deddeebisuu kanarraa rabbiin haasawee jalqabatti du'u dandeettii rabbii kennaa irraa beekumsi isaatii fi dhageettiin isaa waa hundatti marsuu irraa aayishaa radiyallahu anhaa anaa fi isii jidduu masaafaan fagoodhaan jirtu jetti anillee moggama manaa jira waasaxaaramawayitti nu jidduu jira malee isii rasuulatti haasawittu kana يعني يفوتني بعضك بعض كلامها قرين ها سوى إسي نجالة رجلتي قرين ها سوى إسي تاندك هجلتي ما أني أتشمجرات ولي وأن سي رسولتي ها سويتك والله سبحانه وتعالى سمعها من فوق سبع سماوات ربنا مو من فوق سبع سماوات الرا لقهد آياتك نبو سيفدو نمني ربي وفيدي تأشيكتي رسول لو يتأكنا جدانين وتشتكي إلى الله ججوك أنا كيستي ربي اتهمة تتأكدي بتكا يا ربي كي يكون رسولة اللي رفنانا كرنا عن جداني أني أبين كيستي اللي أكا أني وانقمنا اللهم بيتا أكا أنا منقمنا اللهم بيتا أكا المنك نوجي ركا اللهم بيتا بكت لي سنقاب ملنا على إيجاجها ربي ملنا إيجاجها فانزل هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك لقمت ربين أغهجرة قول التي تجادلك جتش إسي دبيتي تدده بفتوسا أغهجرة تركو في ستيه مدد إسان أدبه دنده سنجد توسا ربين أغهجرة في زوجها إرسيسي كيستك دبيتي تدده بفتوسا وتشتكي إلى الله ركو فيك غر ربي وفي ستيه مدد غر تيمة كبيرانجي ويتركت مؤمني غرم ربي وفيت ركون سن كرم فيت انزت هارف سن ركو منك سابا ورات تجدت تجدت ارغم تتهيت ركو خراب رات انزت ارغم تتهيت ديبت انزت ارغمت علم دبان انزت ارغمت دنيا دبان انزت ارغمت غبرون ربي ركو وفي غرمت همتان غرم ربي تتهمتان نبي الله يعقوب غاف إلمان يوسفين أكس إلى إتدالغان سان إتدالغاني رفاني وان برا كجيبان إتهمان ركو تيينو تيما دجدين إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وري ربي أكب أن ركو تي ناسو إلما كاناف نهي كان ركو كرا إلما دباتي نرغه كان إلما إذن قديم باتني ثم إلما كي يكاني جالت ونجالت أبا مسيف كان رب مكيتي ما تجيه أكو مثلا نسيل لنا ذاتي وتشتكي إلى الله ركو في دبأ في واني ترغه كان رب مفيد التهمت والله يسمع تحاوركما ربين كان أجل أجتشادا تحاوركما ها سوى سلما ولين ها سوى تنججا والله يسمو تراجعكما في الكلام ها سوى كيستي ونسي ولبتدي ببتنسن ربين تقهجر لا يخفى عليه منه شيء وما تبقى يسران ركتني ربين تقهججا إن الله سميع بصير ربين أكان لقه أكان أرقل أكان لقه اللي هما يسجل دبرا أكان أرقل هما يسجل ركتن ججا Maka kita mari, dubi thana kubak apna lagi ni rakko isile lagi ni. Eka rakko isile lagi ni ka, rakko isi format akhanat argate format akhana kuni isi taf rakko isi tanhik ka hata hujere terbin ayat akhanat ti anukana buse format af. Eka lagi hejatu image. سميع جدجو في بصير جدجو لين صفة من صفات الله عز وجل صفة ما كربي كنات اللي والربين كن اتين هما ملة لجيتين إساء كلجيتي مخلوق عتيمتي أرجع إساء كأرجع مخلوق عتيمتي لجيتين مخلوقا منا كنا كيس ألتو لجيتي سندن ديتو لجا مخلوقا كست لجاهم دندو كما عائشان أسوما جيرا أنو أسيت مرندا كي نجت كنا كما بلا جيرو ولكن لجيتين ربي كنا كمخلوقا كنا ولتين فكيف ليس كمثله شيء صفة من صفات الله على ما يليق بجلاله وعظمته أكبر دين إسام ملوتي لقيت إسام ملوك مخلوقات كوالين فكاني أرجين إسام ملوك أرقام غروتات مخلوق إساتي والين فكاني ربي كينك أغيجا دوب فرمان نسيد أبدو في مالي الذين يظاهرون منكم من نسائهم ورد برتي وفي الركاكة إسني كان الرجلان منكم جتونكن إسان التجد يبسونكن وان فقطا أكنا إسي ورد على إدنكن جتودا تشني عجلانين دبي كان رتي فكسودا في إن رتي منكم كربين جرونكن مطلقا ممن توتا تيمتي أمان تناك آداء روساني تتي إن الدلقة عرب ما الدلقة الظهار إسان ما تدلقة أرأنت نيو أبان في ذلك مرتنو فكني أكم إساني سنتها ولكن أك آدات التويت سن كدلغتو عرب دوتا تجدلغتا إسي ور عربا كنر ور آداتنا قبضن جج عرب اللي وصوته باتي ور آدا ظهارا قبضن ظهارا جججو مالي وجدن نمني تكو نيتي إساتين أنت علي كظهر أمي أتنرتي أك هارتياتي جججو هارا وفيت اتفكيسو نيتي إسا هارت فكيسو هارت رياتو نمالو أكا هارتية رياتو نمال لسان ينسد تلياتو سنتوكو سوالي نره ويكي أكتر إرسافي نيتي دي دوب ورّي أكس يتنيد برتر راككتن منكم إسن أمت عربا كنر تكا ورّي آداء كنا كناك أبوكون من نسائهم دوبرتي تنير راككتن ورّي دوبرتي تنير راككتن جيجو لك عم لفظين خطابا منه غير مدير رهاته ما هن أمهاتهم دبرتين إسان أكهارتين ناتجلنين سني ما هن دبرتين سنين تاني أمهاتهم هار إسانين تاني هار إسانين تيمتين كجباني يجا تإسان هار جلنين سن تإسان هار تفكيسن سن ما هن أمهاتهم إسيوا هار إسانين تاني هار أول إسانين تاني يجا هار آمتي الذين يظاهرون أنكم مبتدا دا إسانوان إسنر را دبرتي إسانر را كاكتان أكهارتين ناتي جلني ما هن أمهاتهم جتشون كوني ولدتك أبدتي خبر إساتي خبر إساني إسين سن دبرتي دان سن هار إساني تي متي إن أمهاتهم أمهاتهم يجر إن أمهاتهم جتشون كن اللين فكسوا ما يعني إسين هار جتشون سن هنتان أكاتا تنظاري تبدا جتش آدام اتدابي أمال إن أمهاتهم هات إساني وانتان إلا الله ولدنهم فإسان تلتمل هات برا هارتهم همالو يجع هات إساني تم إسان تلت إسان تلتسان مالي تبرا هارتهم دن ديت نيتيدان هارتي يجري هارتهم دن ديت توجران إمينتني نافيادا ما أمهاتهم يجع هات إساني انتان إلا الله ولدنهم إسي إنسان تلتسان مالي يجع هوسف تلّي تنمت لقب سيفمتي شريعة تهارة جدامتي يو هوسف شريدة هوسف تلّي تنمت لقب تملالت تنتي لقبتي وإنهم ورّي آداء سنقلتني الذين يظاهرون سنجبتوا إسانا وانسون ليقولون نجدان منكرا أي قولا منكرا جيتش جبما أكان جبما لا جدا من القولها سورا وزورا وقولا زورا أما اللي جيتش أراجل أن جيتش جيتش كجيبا وإن الله لعفو غفور قبرمان هكان قبرماته سن أكان إيسا ده يو ديفا مسر بربادا عفو غفور أرارما ده يو أرارما سر بربادا بديد لغنها أرارما بربادا جيتشولا بكثانة علماني ظهار حكمي ظهارا ويتدبتا ربي وأفرين حرام قدجان وأفرن فقفا ما هن أمهاتهم هذا إسانيتي ميتي تإسان ها أكهارتين ناتي رنسون هذا ميتي جتشون كن اللين ددالا وان إسان جرنسان إرد ترد دي قدود تقف لما تا منكر إسان جتشون وان جبما جتش أكهان جبما تجتشونين كن اللين روغات وزور كجيبا جتشونيس كن اللين روغات جتشون أكو مثلا وإن الله على عفون غفورة أني بؤون كنيس بديد لأيداني ذنبيد لأيداني أكيسين دلأيدان كم بديد أبدي فنرى توبا دي بعجي جودا كوني مرتي فكين إساتي في همين إساء الرتك أجيل شريعان ظهار در عرب نجدتو سن نبالي ستيجا ظهار سن نبالي ستيجا ولكن ترتب عليه حكم إن ننجيرو هما جارتي تيساني والمانجرات أجي جوكو فامتي يو أكيسون إسين راك أرقى متاتي أكيسون كجيبا ولكن اتدي بي انسا يوبر بادن يكاد ليدن كان افوان كنن تنتجر جيكو يكا جيكا فقطا اكهدان اقهو جيكا كان اف وان اسنين كم باف تنتجر بكتنة علمانك الرحاسة وان ظهار جمهور اهل علمي برد دير سنيتي اساتين اتي اكا دوي دهار اتياتي جيكو yo isin isan jette ho yo kaate ne timman sitin dia do akka hadatiya tinatin de bitu yete ziharata mo ziharan tam witajadan jumhuri imamu ahmadi male ziharan tawjala malihi zihari bakat alaka bwa كتلاين الدنة مباسة الدنة مباسة إسين طلاق ملكتو كتلاين هرك إسين جرو أكو مثلا ظهار اللي هرك إسين جرو يو أكنا جدت كيفيكن ليس له عبرة لا يشنق أبو جلا إمام أحمد مولا يشبرا قبل ربي نسكنا منكرا لا يقولون منكرا من القول وزورا جلي أنها ارتكبت منكرا وزورا عليها كفارة جانسا يسينتني ارتكبت منكرا منكرا دلائي دكانا كفارة كنوك أبدي منكرا ربين جديني ورقرين كفارة يمينة بابتي جتشو ليني مجرى مرتو جمهور أهل الميدا دبرتي يو ديرسان جتة لا إلا لم جتشا إلا لم أقمت الله إن يو يسين جارسة تلايت إلا لم ني ظهار اللي يو إسين جارسان هاتي أكا دوي دهارتي ياتي جتين هلال موجج ظهار حرام جنة حكمين الرتي ترتبته هو نمني أكس جئين اتدابو يو فدمال دلق جنان والذين يظاهرون من نسائهم إسانوان دبرتي إساني إراككتان أكنا جيتشوران أتي أكا دوي دهارتي ياتي جيتشوران إراككتان ثم يعودون إيغنا ديبئو برباداني لما قالوا للذي قالوه إسا جدن زهار جدن سن اتديبئني زهار يو جدن ديبئني ورقلتو نمسه اتديبئني ورقلتو يو بربادان فتحرير رقبتي من قبل أن يتماسا قبر بلسيسوت إسان الرجرا فعليهم تحرير رقبا ججا قبر بلسيسوت إسان الرجرا من قبل أن يتماسا أصو إسيسني ولدت ديبئني ولين هرفني ججا أصو إسيسني ولين تويني قبر بلسيسوت إسان الرجرا ججا ثم يعودون انتبهوا هنا ثم يعودون ججوكا علماني تفسير ساكي ستقرق أولي جهات تجرا كان كيس هاتو كوكبيكو نسين الرجلو جيتشي ظاهريان بكتنات جيت فهيهامتي جيتشا بيكو قبدا ثم يعودون جيتشونكن كاكولي زهارا سن تكرار قدان جيتشو دا جيتشو تفسرت ظاهريان تكرار قدان جيتشو أمان سنة أنت علي تظهر أمي جنانيني تكتي تنان إرتها رامن تهو إلا إذا عادوه ثم يعودون jechisan itti deebi'anii yoo karraran malee jechutti fassarti. Jechi kun baatila jaanulamaan. Maali jennaan? Issa mammaan tan harkaa qabnu tanatu irratti deebisa. Aws ibnu Saamit takraaran goone takkitti ma inni irraa kakateen hukmiin kun dhufe. Waita kana takraarri laalamuu jechu takka jennaan hukmiin sabatee jira jecha. Qawliin tokko kana kami kanaa yoo itti deeffamu قول الدنكان صحيح ما قفيت نهيما كان كتابة كيسة قراتني صحيح ثم يعودون لما قالوا جدشون كن وان جدن سنت ديبئو كبربادا نيتي إساني تأكس جدن سن ديبئني ورقطتو يو بربادا مالي في جنة يعودون هكنا مالي في يو بربادا جنة كي اتدابئ ان جدشما كي اتدابئ ايو جنة من قبل يتماسطو أسجيرا ديبئن كن takka afaan inni dubbii san diigee sitti deebi'ee si qabadhatinii titiya jechuudha takka deebi'anii si waliin rafuudha kun marti nu keessuma jira wayita kana maarree osoo waliin tuqin kaffaaraan kafaluu waan barbaachisu yahuduunaan kun warrummaa isiititti ni deebi'a jechuu muratu jecha warrummaa isiititti ni deebi'a jechuu muratuudha summa yahuduuna limaa qaalu. وان جدن سنتي ديبو بربادن وان دوران اتي اكهارتي يعني والتقون انتان سن اراده يعني ورغدتو يو بربادن فتحرير رقبه جبر بلسيت سوت سنر اثان رجل فعليهم تحرير رقبه جبر بلسيت سوت اثان رجل جبر كون ديرته كدبرتي تهو تقاته بداته مقار رقبه يورتي دبته مي متا حجدان وان اياني ادانين باسيني هاته هو مو اوسو اسين توكين جبر كان بلسيت سمله إن تقندر ذلكم توعدون به أكتني فيما مكان إتين غرفم تنوري ربي تيامن تن إتين غرفم تنيد منكر كان الرافقات تنيد يو أمو بدي كسيسا دليدا قبر بلسيسا والله بما تعملون خبير ربي وانشن دليدا تنهند أكام كيس بيتا كيس بيتا بدي تيسا سنيف وان توبا سنيته سنيف بوسي جيجا ستي مسألة لماذا نما دبدو سجيرا تكو إرغد ديمنا نافيقا رقبانتني مؤمناتهن شرطي مو شرطي متي رقبانتني مؤمناتهن شرطي مو شرطي متي قتلي خطاء كيستي آيان نصت على ماذا فتحرير رقبة مؤمنة رقبا مؤمنته لشرطة بك قتلي كيستي أستي أمو رقبا جتشوما لي شرطين قول مؤمناته تكا أما اللي مسألة متنا فكاتو تو آيات مهانا كيسة تنورفو راف ديما لجوة درتك أمنها سوينا تنا ناقبا فمن لم يجد نمني قبرة سنين أرغتين تكا أكا زمانا كيرنا كان قبر جراتو لبود أفيو أرغتو باتي تكا مو ملقو ما إسام بتو يوك أباتو باتي نمتج فمن لم يجد قبر سيون أرغتين فصيام شهرين متتابعين جئ لما ولدت الآبي صومو قبا قدان كن عذرين شرعين يؤدان كتش سيسي مالي قدان كن فياد أبي عذرين ركون تكتر قمتي ركو فيوته مالي قدان كن ججا ولدت الآبي جئ لما صومو تسرد واجب كنيو قبر بلسيسو دت أبي مالي تأثرون دندو فمن لم يجد ين من قبل أن يتماسا كن اللين وصو إسيد أولين قهينين دونت وصو إسين تكين وصو إسيد بي ولين الربين أكتنا صو ما كان جي على ما صومي سنبوت إسيد بي أجيكا أما ويتركبا دبت اللي من قبل أن يتماسا وصو تكين جد أسيت ويتصوم دبت اللي من قبل أن يتماسا وصو تكين جد فمن لم يستطع نمني صوما دندهين dhibee qabaatee dhibee saniif sooma yoo kan dandeenye taate faayitahaamu sittiina miskiinan nama jahaatama nyaachisutu isarra jira nama jahaatama nyaachisu isarra jira namni jahaatama tahuun shartii jedha nassat aleyhi laaya sittiina miskiinan tokkomarraa jahaatama nyaachisuun hin tahu maaliifi nassat laaya alaa sittiin namni jahaatama tahuun shartiidha nama jahaatama nyaachisa maal nyaachisa kuni homa nyaata jedhamee nyaata gayaa jedhamee laalamu tokko curfitti nyaata gayaa jedhamee laalamu tokko nyaachisa nama tokko waan waaree nyaachisan yoo nyaachise وان واري نغيا نماف غيا ته وتاتي نيا تو مغاري دي دجيري نماف غو توك ولكت ابي تو متا كانا ما جهات ما كانا واري تا كنيا تشي سي اكو منام نيا تشي سي نما قوسو تيو جدي نيا تشي سي جدا نيا تشي سي جدا بارك الله فيكم. هذا هو الاصحاب علماء ني مدي تكته مدي لمته وكنتي تقدير غرو لين جرا نيا تا نماف غيا نماف غيا ته أسيت يعني إطعام يا تشيسو جتي كنني ملكة تشيسون هوتها كنيلن جدو لما أتك آك أبات هو لين يوم ملكة تشيسان اللي إمتها يو كنني تهي ملكة تشيسوان نم نتو كنياتو يو كنني تهي ملكة تشيسي إني بالجيب فتين يات اللي إمتها جتشتي ديما علماء نجرين إطعام إيجا جدي أتي يا تشيسو كبدور رجال اللي نجر ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله حكمنا ما يسنيف هاسا ميكوني بيان نكتي سنيف إفسيني إسم برسيفني ظهار حراما يو كوان حراما سنتي كسين تنتهي أكنتي اتبابو يو بربادن قبر بلسيستن يو سندفدن جهات مولد دابدني يعني جي على مصومتن يو سندت دابدن أمو سنهندن دهين كوني مرتي ترتيبا ديما جيشا أول بلسيسو إيغساني سوم يو سوم دت دابد نعكسو تغجبوتا نما جهات ما نعجب تنجدون سنيفهم نكوني لتؤمنوا بالله ورسوله أكربك أمنتني إرقما إساءت اللي أمنتني وان كان دلائد دني أكربك إساءت أمنتني إيماني قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان تطبيق أمولسو دا أوامر دلائد دني منهيات الرغمو دا أكربك إساءت إرقما إساءت اللي أمنتني وتلك حدود الله أكد بتميسني فيما مسون دانغ الربي دي مرتنو دانغ ربي دي بكين دابا دايسن انجلت دابا دايجا وللكافرين عذاب أليم ور ربي تكفريف عذاب أكال لالسات إساني في جراجة عذاب أكال لالسات هتو إساني في جراجة هكا سيتي تحكام ظهارة إران وفحاسو يتججو آياني حكمينما نيكيسا أتي أكدوي دهار أكي ياجدين مسألة ريفو اتقابلني فتحرير رقبة جتشون أسيتي مطلقة جلانين علماء مطلقة في مقيّن ويتوليتي رفي يوتو كأكنمتي وصفي أمالتي دبتي مطلقة جلانين كوصفي زائدا قبل رقبان مرمرتي دبتا مالي اسي مؤمنة تاتو كافرة تاتو رقبا وصفي زائدا قبل وصفي زائدة كان قابلنا يو مطلقة دبتا من بكبرات يو وصفي زائدة قبات رقبات مؤمنة مؤمنة يمكن وصفي زائدة وصفي زائدة كان يو قبات مطلق نكون مقيدة كان الرد حمل ممو تقديف مكون سنرد لالي ثم أسد اللي بقين مطلقة قدسان اللي رقبان ثم مؤمنته لجنامه لك مرابة كما ينجرت دليسيفنا كوني جدو لما أتبت أعتبر رقبة جدو الرسول أتبت لي مسألة مسألة بكم تودا مطلقة مقيدة والرقبها سويسات تككون إني لما تا من قبل أن يتماسا جتون بكلمة دبتمي ويوكا قبر بلسي سنتاتي من قبل يتماس ساجد يوكا سوما انتاتي من قبل يتماس ساجد وصوان تكنجد سوما رت اللي ويتنيا كسا دبتو أمو ها ان دبتني ستي طيب كاتشتك من قبل يتماس ساجد سن غافنيا كسا اللي وصوان تكن نياكس جنة أمو كوني تكن لي تكوبات اللي مديما مسألان تني لمان مسألة علماء والرسولة بكافر التقودم تجراني نرى مسألة علماء توسكين ستدبتها مجدك مطلقة في مقيدة ركزوا معي مسألة وافرت على تجان أفران وعلم وان نبير جيرو الحكم والسبب الحكم والسبب أما ستي حكمين حكم مالي تحرير رقبة سببني تحرير رقبة كنا مالي ظهارة إذن عندنا حكم وعندنا سبب حكمي في سبب تجريتك حكمي في سبب نكون يوكا والتقال يوكا والتنقل جران ويتكنا مالتو يسرر ألتا مسألة أفرط الرار ألتا جان مسألة أفرط الرار ألتا انتبهوا مسألة درا اتحاد الحكم والسبب اتحاد الحكم والسبب حكمي في سببني أكتوكوته حكمي في سببني أكتوكوته مسألة لما تفعل لا يسيك اختلاف الحكم والسبب إذن مسألة لما أرغن مسألة لما أرغن اتحاد الحكم والسبب اختلاف الحكم والسبب كنت أرى فالأمان يجع طيب عرفني لما أتني مسألة نولي انجلتومي أم مسألة تفسير نولي انجلتومي مسألة لما انجلتومي هفته أفرط إرار على تجنة اتحاد الحكم واختلاف السبب اتحاد الحكم واختلاف السبب فهلان فيه اتحاد السبب واختلاف الحكم مسألة أفرانتناتو جرجة أنبكتنات حكم ويتكان مطلق مقجر درد حملو دا مسألة دراكي ستي مسألة دراك يستي انتبهوا معي مسألة دراك يستي مثلا درا مالي اتحاد الحكم والسبب قاف حكم السبب نتقطه يحمل المطلق على المقيد إجماعا المطلق يحمل على المقيد إجماعا مثال لسا مالي وجدني ما أنها مسألة تفسير الرعالاته الأولي الصوم في كفارة اليمين الصوم في كفارة اليمين جاء وصيام ثلاثة أيام هذا مطلق وجاء في قراءة ابن مسعود وصيام ثلاثة أيام متتابعات الحكم ماذا الصوم والسبب ماذا اليمين إذن اتحد الحكم والسبب في هذا يحمل المطلق على المقيد إجماعا كن ولي قال إيك حكمي في سبب نتقطه صومني متتابع تهوك أباججا قراتين سبت من سبتني حكمي براتكم قراتين تن إن سبت من سبت إن سبتون حكمي براتي قامتين سبت حكمي اتحد الحكم والسبب والحكم يحمل المطلق على المقيد فهل لانسني اختلاف الحكم والسبب إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد إجماعا أيضا فهل لانسني إلا سني مسألة إسا ما أنا خارج تهولينكم عليه جنة ودوء كيساتي حكمين يدي ده كيساتي دبتامي وإيديكم إلى المرافق إلى المرافق كي دبتامي سريكا كيساتي إيديهما مطلق طيب هل نقول في السريكا يقطع اليد بالمرفق قالوا لا أنجروا جلنا كان مالك اختلف الحكم واختلف السبب الحكم في الوضوء الغسل حكم يقول يقول هذا مرافقات سبب نساءه ثلاثة فيا قدرت وضوء قدرتني وضوء أجبته حكم قطعيدا سبب نيو سرقات إذن والمفكات نقول كوالمفكات كان لا يحمل المطلق على المقيد أصلا إردته نعم له نأتي إلى مسألتنا تأمى آياتنا نترخى قبل اتحاد الحكم واختلاف السبب المسألة الأولى التي هي رقبة مطلقة ستتات يما ظهارة كيست رقبة فتحرير رقبة هذا مطلق الحكم ماذا الحكم عتق رقبة الحكم عتق رقبة والسبب هنا الظهار وفي سورة النساء القتل إذن اختلف ماذا اختلف السبب واتحد الحكم الحكم هناك عتق وهنا عتق ولكن السبب هناك قتل وهنا الظهار وفي هذا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور وهو الصحيح عند الأصوليين وهو الصحيح عند الأصوليين يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور وهو الصحيح عند الأصوليين. إذن هذه مسألتنا. وبقي أكثر إسكناه اتحاد الحكم واختلاف السبب جنبي. فهلا نساء اختلاف الحكم واتحاد السبب مسألة متين كآية تركاك ابنه من قبل أن يتماسى كان من قبل أن يتماسى حكمين حكمين ويتصوماتي في ويتعتق إلى حكمين من قبل أن يتماسى ويتعامى يعني مطلقة كان والرد هم ملمو السبب السبب مختلف ولا واحد الحكم الحكم اختلف اختلف الحكم إذن الراجح في هذا ألا يحمل المطلق على المقيد كان الرد سنة هملت ولكن مثلا خلاف كبدي ورقرين يعني نحمل ما أشدت اللي من قبل يتماسان إلا لما يجون انجرا أكي مسألة أفران كان بارك الله فيكم كوني مسائل براتي في أصول آفتان كروتي سندر كايجا دوبا كانت تانسي ربي مال ننجرا إن الذين يحادون الله ورسوله إسان والرب إساني بدني فالا إسا ديما إرقما إسا اللي بدني كفالا إرقما إسا ديما كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فمن جدعكم ور إسان دراتو كأنبيوتا ديدتك فمن اتتك فمن إن قدتو إسان اتتك نمني أمري ربي ديدتك آتالا نمني أمري رسول ربي ديدتك آتالا أكم ور أم مدرا أمري أنبيوتا ديدتك آتان اتتك آتان جركون اللين جدع وقد أنزلنا آيات بينات أما كان الرمال فرنا رئي أمري ربي كان ديد الرابات ظهارة قرونيس آياني سنبودة رفتامي تكين نججا تكاتا نمنا قزل جججا فالله والرب جديك أنا قدل جتكاتا جججا وقد أنزلنا آيات بينات رقابو هنا جرى آياتو تا قرقرباتو تاتي تيسين لين إفباتو تا حكم اللي إفباتو وللكافرين عذاب مهين كافر توتا فذاب إسان تكيسو تساني فجيرا قبياك يا مايجا يوم يبعثهم الله جميعا كافر توتا عذابتك كيس سجر غاف ربي إسان كاسو جنة سنفجر في تهون نتها اذكر يوم يبعثهم الله جنة أسر كاسو لين إما تهاج على جتو دوب عذاب نتك كيس سان يوم إسان يفتح جنان يوم يبعثهم الله جميعا غاف ربين خند إسانيتو إسان كاسو ولتك أبيججا فينبئهم دوبك إسانت أدس ربين سن بما عملوا وان إسان دنيا كيست دلقان هند إسيت قوفي قدو إسي جتا أحصاه الله جتون أي أحاط به عددا ربين تكتك كانك اتمرسيج رجت وان إسان دلقان سن بيكم سان اتمرسيك به أحصاه الله جتون ربين إسيسا كبيكيج رجت كل إسيتو كتكتين إسي جلان ترين ونسوه إسان سنمو كهد من إسيتي إسي سندقة تكا موت هاون إسانيتي فإسي دقة والا اكتساني بجيجة كإسي دقة والله على كل شيء شهيد ربي وهن دردت رقادة ويت إسان دلقان اللي ني أرقص ني بيكس أكسين بيكم سإساساني ولدتك أبيت قياك يا ما إسانيف أوديس إسانيف في موان إسان دلقان كإسيسان أكان ولدتك أبي إساني في سيجرو كإسان أفرر دقتني قبن قبن جيشا إتو ما قياتي بدي مرتي تقوياتا هلكاني تقويسا تمرلساني إسان دلقا مرتي إتك ديار ربين بيكم سأفيل لي كواهندت تمرسي نوهيمت أكان أود جوان اسم دلق دمير راتي أني شهيد رقا جيتو لي نوهيمكو مرتي صدا چي سادا هم بيكا إسين أرقا إسين قبا قبا بدين دلقين عجيشا قبا جر جتني همان أرغن جتنين دلقين عجيشا ما ليه والله على كل شيء شهيد ربي الرقا رسم جتيشا أكان أولين كتاب ملايكان كتبتس أسجيرا دشين رقا سرتي بهولين أسجيرا آمني كي رقا سرتي بهولين أسجيرا دوما هنتي عن سيمان جل دوما ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض هم بين يا نموابيكو الرامل يا إرقماك إنا تم بين يا نموارقون الرامل بين أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ربين وان سمي كيسا هندات وان دجي كيسا هنداني بيك جدتو فنم بين يعني بيك يجا ربين وما يرجل عنه كتني لا يخفى عليه شيء مما فيهما وان سمي كيسا تيكي وان دجي كيسا لي فربيك نجال عروكة تنجرتو أكتت بيك يجتو استفهام لكونا كدي دم يطوري هم بين بيك يجتو بيكو قبضا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون هنته جدا دكتي كيستي تهي سمي كيستي بكفر يتو هاته آية المنافق توتا كيستي بوته ورمو دكتي ما يكون من نجوى ثلاثة مقو نمن سدي وليم بهن سنتاني مقو نمن سديه نجوى ثلاثة مقو نم سديه اللين تاني تنمن سديه وليم مقو بهو يجا إلا هو رابعهم يو ربي إسان أوميسون أفريسا إساني تهيمالي ولا خمسة إلا هو سادسهم ما قون شني اللين تاني يو ربي جهيسو إساني تهيمالي ولا أدنى من ذلك ولا أكثر واني سني قدي لما يو ما قوبها للي كسني أولي فربا سديتي يو ما قوبها للين تاني إلا هو معهم يو ربي إساني ولين جراتي مالي بيكم سإساتي في أرجين سإساتين أينما كانوا بكم إسان تهني تيجا أكم اليوتا نجن إلا هو معهم جتشونكن إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم جتشونكن إساني ولين جريتشونكن بإجماع المفسرين بعلمه وإحاطته بهم أرجين سربي كيناتي أرجى ربي جلام باتا جتشومنو تهمو بكم سكينا نسيني ولين جرجتشومنو بيتشسو كان كيستي ورمك أوباتني مؤمن توتا قلبي جبسود أف والمرأة ويتا مؤمن توتا أرغن خصوص والتي جران جان مالي في نتوى مرأة هاجران جرانيري ويتسال لكوش ساني تكاوان تهيفا قلبي نساني جبتوف قوبا قبنا إسني وججر لما مك أوباتني سديه يفرم باتني شني جهان باتني عددني كوني تكا ور ويتسام به آيان نسابة إساني تير أفتو لكوي سكانا كناف آيات لكوي سكان الرتي ربين تييفته تكا مو دبين آدت نمنا كنمت بها أكوما ولا أدنا من ذلك ولا أكثرهتون تكا جيلشتو سديهم باتنز أفوريشانهم باتنز سني أولي سني قديم باتنز يجون هكوما فيتني نوبا جججا هكوما فيتني نوما كو باتني والمريتان ربين كوبايسين أبابا كوبايسين جرتان هندتي نبيكا إراتي إسين غافتا وفيكت أجتشاو إسما قوباتا وانهاسو إسان كانا كيزت كانافو ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إكنا إساني تؤديسة جد وان إسان مقوصا كيزت دلغان غافة قيامة إساني تؤديسة بيكم ساني تؤديسة ريو جدرا قباقباني أرقا جتشا بيكم سيساتين إن الله بكل شيء عليم ربين واهند بيكا أولا لي بيكم سانجل كبيعيات ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وان سمي دكي كيساني بيكا جريت مالك تجيس إن الله بكل شيء عليم ربي وهند أكام بيكا جيش تجيس معنى كنا مال جتور هم فيت دلقي هم فيت دبت خب قال لي دلقي أم بولين اللي دلقي ما قول لي بهي لما سديه أفوريشانين اللي هم فيت بهي بكم سكين نجلا قرد ايتون قبضو قبق ابنا ابرا ابت جيجا ويتخانا ماريسو داشي تدبين وان همتو اكن دبني وان همتو اكن ياني وان همتو اكن دليني جمعنا دوبا مس ور يهوداتي في منافق طوتا كدوغ مني دوغ من سسن ددن اما اللي ربي نو دبتا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى هنجر يا إرجماكين هنجر يا أنا موارب الزهر عمل إلى الذين نهوا عن النجوى ورمقوبه كنرادوك جمني ثم يعودون لما نهوا عنه وان الرادوك من كان أما الذي دني اتدتش أنت هنجر يجنا كوني أمة يهوداتي في أمة منافق توثاتي يلاني مقو كان اللي يقوم الرادوك جمن دني ثم ويتم من توث أرجن والاتحساسني والاتحاسوني تكا وركينا كدولة تجعب إجتشو داف قلبي مؤمن توسا جابتي ويتسانا كنقولتان إسانا تلالات أكنا قولتان جلاني تكامون التوايا دان جدتوه قلبي نساني جبتي قلبي ممتوتا جبسو هدف نساني رسول ولينو صلى الله عليه وسلم إذا رغمان اللي ورتدي بأنتان نرغيني ويتناجون بالإثم تبوك والمرئة وان تبوك بدي مدلق والعدوان دانقا دبرنين مميدوك مرئة ومعصية الرسول ضد رسولا كما قوباني مرئة والنساء مرئة كان وان خير تيمي تكهم معصيات تك سنعموم عدوان نمو نمرت دانقا دبر نميد ظلمي دان معصية الرسول رسول التيكو إسان ديداني أمري إساني كيبلو ديداني قرآن كيبلو ديداني وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله أما سيو ست رفيا إرغما كينا حيوك سجراج سنجتون نقاس قاهة سلامتا سنجنا بما لم يحييك به الله والربين أكست سلامتا سنجنا نقاس قاهة ربين سلام على عباد الذين اصطفى جدا نجيني قبروتا سيكا سلامة سنرتي هاجرات وقبروتا إساء رتي ربين دوبو يتربين أكسبت نجاها وانسلا إساء يجسهن در نجاته لنجا إساء غافته إساء وانبراج لأن الرسول التقفرين صلى الله عليه وسلم السلام عليك جانين السلام جدنا فان ربادتي دعا دوت سرتي هاجرات جانين رسول صلى الله عليه وسلم وعليكم إسن الرد اللي هاجرات يعني ربنا إسن هافت ويجا مقاطب بنا كده بسان فرر ودوتي وانو قفان باته مدي نلين إسن اللي مدوتا ججا معنا ويتخان عائشان دقي تيل لولتت رضي الله عنها وارضاها السلام عليكم واللعنة أبارس اللي إسن الرد هاجرات جنان ما هي عائشة تابت جلن عائشة دا مؤمن فاحشة متي كوان فقطو دبتو متي كاربان اللي نمت دبري نمت قومتي رسول جلن عائشة دا وقنان مال وان سنجدن انتقيت السلام عليك سنجدن جنان وانا نتدي بسهون دا قيرن جانين وعليكم جرينان اللين ويتخانا ماري نام همتو ستدلقتي همتو وقسانيتي نتدي بسججون سنبرباتي سججو اتي تكا فكات موان النجري تدي بفتا تكامو وانغاري تدي بفتن همتو اللي جدو ادفع بالتي هي حسن تمغاري تدي بفتا جدو دوبا مال جدن ويقولون في أنفسهم لبو إساني كيستي نجدن تكا جدو إساني تدي ولد فسوس جدني ولين جدن لولا يعذبنا الله بما نقول هل لا يعذبنا الله بما نقول ما ربين دوبا مالف نقبو أبي جان عذاب ما نتبو سود أبي وان نتجن نخانا في يوين رغان نبيي تهي جلان يوين رغان نبيي تهي كانو تبرت آباني السلام عليك جنون كان ربين مالف سبب سنف عذاب نتبو سود أبي ما نضربتون أبي ما نرود أبي جان بما نقولون كوني وانا ما رسولان جلان كان صلى الله عليه وسلم دوبا ربين مال جدا حسبهم جهنم دايا نساني إبد دجرا إبد دينو إساني إفقايا دا أما مال قراء اتبوه سايتي عربين كقيامتي إساني إبقى تسونو إساني إفقايا دا يسلونها إبد دسان اتوادا من ججا أجبت إساسان كيسا سينسفا من إبد دي جهنم كيسا سينسفا من سونو إساني إفقايا ججا أسيتي كبراء اتبوه سمر باجس ففيس المصير وحكتي وهماتي المصير ديبي إساني جهنمي سنتهون جهنمي أكسيتي قبال إساوان برا سنتهون وفقتي هماتي سنتو إساني إبغتا مال قدا أمان سنويت إسانا كان جران كان إتعريفتي إتبوسو دا ركتا جيجا دوبويتا ورا فقتا لوا إسان جراني بي روغمو ران اللي روغم ديداني إسان وان را روغم نتش ديبي أني جزان جركنا جهنم جتو ربين اغنوهم مؤمن توتا مو اكا اساني تنفقان نف قرصة مؤمن توتا اكا حال اساني سفرتان اساني تنفقان يا ايها الذين آمنوا يا ور ايمان دقاء من تنهو اذا تناجيتم يو مقو والانباتا مقو بهرين بقى مقو يو والانباتا فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول إسنينكم مقوم بهنا وان تبوها سوف مقوم بهنا وان نما ميت آتيف والعدوان يجون دانقا نمت دبرتني نما ميت ودا مقوم بهنا ومعشية الرسول أما الرسول فالله إساني ديم ودا مقوم بهنا وتناجوا بالبر والتقوى إسي وان تلتوان خيري وان صدى ربي مقو بيا سوى المريات دا سنو ما انقبو ججا يو وان خيري والمريات يو أوامر ربي جلبو تمنا وان ربي الرادوغ الرادوغ قمنا جتني يوك والمريات تنتاتي سنو ما انقبو سوى المريات دا يجا كنافو واتقوا الله الذي إليه تحشرون إسين كربي فيسن صداتا أكا جرتنين تهينا إسين الذي إليه تحشرون ربي إذا صدان دعسي لإنجد نسوني كذر إسادتي ولدتك أبا موتيتني كذر إسادتي بيوتيتني بك برابك إليه تنجيرو كيوغر إسادتي ديبي توان أبعد ليدن كان تك أبدو إسير رقافت الأف ديمتني كتك أبدو إسير رتك دلتا دلفمو الأف جزاد فمو جراتني هم صدان ربي دلقا صدان ربي وان إني دلقا جدي دلقني وان إني الرافقات دا جدي الرافقات أكنا جريت مؤمن توتا قرص مؤمن توني يو كبا جراتن اللي همتو يادن يو مقو بحن اللي وان همتو تف مقو بحن يو مقو بحن اللي هما خيري دا دبتن جشا حال لمؤمن فكاتو كان حال لمؤمن فكاتو كان وان بدي والغين هاسو مؤمن وان بدي لا وان بدي والغاني هاسو سنو إنما النجوى من الشيطان مقون إثمي بعدوانا في معصية الرسول نمها سيسيف تسنجتها قام إنما النجوى كان ستي نجوى ريفو دبتان سي فوان همتو دا تجبوك ذاتها سانسون من الشيطان شيطان الراهجة شيطانة كانت نمكاس وزيّل لهم شيطان وعمالهم شيطانة دلقا سمي ليسيفي اتباري اتسيجنا ما اتباري اتسيجنان ليحزن الذين آمنوا ور ربتي أمانا كان ناسي سودا إسان قلبي إساني جب سودا جيجا شيطان نبي أكا قلبي مؤمنا جبت بربادا منافق نلي نكس بربادا ها قلبي إساني جبتو تهمتو سن مرئتو إسان أجاجا جيجا شيطان الراهن وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله هاته ومو هم تكا كإسان ميلون تاني شيطان سنت إسان أجاجا جيجا إسان وان جبورا وان معسيا وان بدي مريئة سن اللين كهما تكمو من توتا سنقود أن هنتان شيئا جدشو نكراتا يكوني هما تكتكو إسان اللي جدش هذا طريق انتجلا إلا بإذن الله يو هيام ربي تنتاتي مريئة يو ربي همتون سن إسان تجدشو دبرسما لي إسان مريئة إفوان فتن مقو بهاني إفوان فتن شيطان سن لقهاني والمريئة كمو من توتا تركون غهومي تجدشو مرة إيجامو من توني حال إساني أكت جباته كأوفي همتو نمت تيان إيجاته نم همتو إساني تياد اللي إسان ربي تي أماناني واني نتوك رب مرة نتويت واني ربي نتين دبرسل ننتويت ويجو واري أمانان ربي وفي رب إركتو برباچه سالي إركو جبدو ربي رب إركتو برباچه سالي وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب ما قفر رب تجد على الله كنا إني دروان دبريف جد جار رمجر دروان دور دبريف حسريك وعلى الله رب ما قفر رتي قبر ما حقاسا قفر رتي فليتوكل المؤمنون ور ربي أمن يكون إذا قفر رتي هايركة نيكا مؤمن توني حال أكنات تسنر بريدة كجننسون يو أم بيوان فيتي مريئة تلي يو أم بيوان فيتي نسان صدا كيف تلي يو أم بيوان فيتي جد تلي رب ما قفر رتي هايركة ني مرين إساني تيفي وان شيطان إسان التمير إيسي إسان دلقان سن خمتك كإسان ميقومي تججا خمتك سنججا إن صداتين ججا مومنتون ربي رتي نمتكي إركاتي ربي لفتي سنغط عليه الصلاة بكافن عبده يا قياد آمي تججا قياد ربي إنسان سبحانه وتعالى قبرت إسان محمد في اللي قيادا قبروت إسان مرافز ربي قهادا ورى إسان رتي إركاتي ملكاه ربنا عتاسسو تسليم كان ترى سمرت الابته وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.